بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب من الكبائر لا يستتر من بوله. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، ووضع على كل قبر منها على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، أو إلى أن ييبسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من الكبائر لا يستتر من بوله. هذه الترجمة معقودة للاستنجاء والتنزه من البول، وأن الإنسان عندما يقضي حاجته فإنه يحرص على ألا يأتي شيء من ثيابه أو شيء من جسده شيء من بوله، وإنما يكون لا يتعدى موضع الخارج ويستنجي أو يستجمر بالحجارة لإزالة آثار موضع الخارج. وأما تجاوز ذلك إلى شيء من جسده أو ثيابه، فإن هذه نجاسة تكون على جسد الإنسان، وكون الإنسان يتهاون في ذلك ويتساهل في ذلك ولا يبالي في ذلك، فإن هذا من الكبائر. والكبائر هي مقابلة للصغائر، وقد قال الله عز وجل: تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم. الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. والكبائر قيل يعني بتمييزها عن الصغائر أنه ما كان عليه حد في الدنيا، أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار، أو يعني ما أشبه ذلك، فإن هذه هي الكبائر، يكون عليها حد في الدنيا أو يكون وعيد في غضب أو لعنة أو نار، وهذا فيه عذاب. هذا الذي معنا فيه عذاب في القبر، دل على أنه من الكبائر. والبخاري رحمه الله اعتبر ذلك من الكبائر، حيث عقد هذه الترجمة وذكر أن هذا من الكبائر، ثم أورد الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلاء، أي بلاء إنه كبير. وقوله صلى الله عليه وسلم، قول ابن عباس ان النبي مر بقبرين، احدهما قيل انه في المدينه وكانه في مكه، لكن جاءت النصوص الاخرى رجحت ان ذلك في المدينه، يكون هذا شك بعض الرواه، والذي جاء في الطرق الاخرى تعيين ذلك هو انه كان في هذه المدينه، مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: انهما لا يعذبان. الله عز وجل أطلعه على عذابهما، وأطلعه على سبب العذاب، أطلعه على أنهما يعذبان وعلى سبب العذاب، وأنه كان بعدم التنزه من البول وعدم والمشي بالنميمة. هذا يعني فيه الإطلاع على أمر مغيب، وهو أن صاحبي القبر يعذبان، وأن سبب عذابهما إنما هو هاتان الكبيرتان اللتان هما عدم التنزه من البول والمشي بالنميمة. قال إنهما لا يعذبان. والرسول عليه الصلاة والسلام أطلع الله عز وجل على أن ما لم يطلع عدد غيره، كما جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. والله تعالى أسمعه وأطلعه على هذا المغيب لكونه يسمعه ما يجري في القبور وما يحصل في القبور، وكذلك أيضا أطلعه الله عز وجل بالمشاهدة والمعاينة كما جاء في حديث الكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس الكسوف رأى الجنة ورأى النار وطلع على ذلك، وأصحابه من ورائه لم يروا ما رآه مع أنهم رأوا يده ممدودة صلى الله عليه وسلم إلى الجنة التي مد يده إليها، وهم يرون يده ولا يرون الجنة التي مد يده إليها صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما عرض عليه النار ورأى بعض المعذبين فيها فإنه تقهقر عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى أسمع نبيه على ما يعني يجري في القبور من العذاب، وكذلك أطلعه الله عز وجل على الجنة والنار ورأى بعض المعذبين فيها، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني وما يعذبان في كبير يعني عندهما، وأن هذا أمر هين وأن هذا أمر يعني ما يلقون له بالا، مع أنه عظيم عند الله عز وجل كبير، كما قال الله عز وجل: تحسبونه هينا وعند الله عظيم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو غير كبير في نفوسهما وفي أذهانهما، ولكنه كبير عند الله وعظيم عند الله، ولهذا قال: بلى إنه كبير، يعني بلى أي إنه كبير كما جاء في غير ذلك، يعني فهو يعني نفي الكبر وأثبت، المنفي غير المثبت، المنفي يعني ليس كبير في أذهانهما وفي يعني فهمهما وفي ما يقع في نفوسهما، والمثبت أنه كبير عند الله وعظيم عند الله، أنه عظيم عند الله، بلى إنه أي بلى إنه كبير. ثم لما إنه دعا بجريدة رطبة وجعلها كثرتين، قطعها قطعتين، وجعل على كل قطعة على كل قبر منهما قطعة، وقال لعله يخفف عنهما ألم يبسه، لعله يخفف عنهما ما لا يبسه أو إلى أن يبسه، يعني هذه المدة يحصل التخفيف. وليس المقصود يعني أن التخفيف بسبب الرطوبة التي في هذا، وإنما هي في المدة، مدة يعني بقاء الرطوبة، وذلك إنما حصل بشفاعته صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا حصل له بشفاعته، يعني هذه المدة. فليس المقصود من ذلك أن هذا شيء يتعلق بهذه الرطوبة وبهذه الجريدة التي فيها رطوبة، وأن التخفيف يعني بسبب ذلك أو أنه ببقاء ذلك، وإنما هو هذه المدة التي يحصل التخفيف إنما هو بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما إن هذا من الأمور الخاصة به صلى الله عليه وسلم، فلا تتعداه إلى غيره، فلا يقال أن غيره يفعل مثل ما فعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وطلع على شيء وحصل منه الشفاعة وعمل هذا العمل، أما غيره فإنه لا سبيل إلى اطلاع، لا سبيل إلى اطلاعه إلى ما يجري في القبور. ثم أيضا لم يتكرر هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تكرر هذا من رسول الله، وقد الموت الكبير يموتون في زمنه وما كان يفعل هذا، وكذلك الخلفاء الراشدون الصحابة من بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يفعلون ذلك، وإنما جاء عن أحد الصحابة هو بردة بن حصيب أنه أوصى أن يفعل به يعني به ذلك، ولكن هذا يعني لعله فهم العموم، ولكن هذا فهم مخالف لما فهمه كبار الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم، ولهذا فإنه لا يسوق استعمال مثل هذه الأشياء التي الذي هو وضع مثل هذا، وكذلك ما يفعله بعض الناس في أزمان متأخرة من الزهور، وضع الزهور، وضع يعني الأشياء الخضراء عن قبور، لأن هذا الحديث لا يدل على هذا الشيء، ونفس الذي جاء بالحديث لا لا لا يفعل، لأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما فعلوا، وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير، وما جاء عن بريدة رضي الله عنه هو فهمه، ولكنه خالف في ذلك يعني غيره يعني خالف غيره من كبار الصحابة، فالعمدة على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه الخلفاء الراشدون الذين لم يحصل منهم شيء من ذلك. ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، يعني الحائط المقصود بالبستان، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. ثم يعني هذا الإنسانان يعني هل هما يعني كافران أو مسلمان؟ الذي يظهر أنه مسلم ليس بكافرين، لأن الكافر يعني عذابه بكفره، وأعظم ذنب هو الكفر، وأعظم ذنب عصي الله به هو الكفر بالله عز وجل، فالكافر يعذب بكفره، وإنما المسلم هو الذي يعذب بكبائره وبذنوبه التي تحصل منه. والأظهر والأقرب أنهما كانا مسلمين ولم يكونا كافرين، لأن المسلم هو الذي يعذب بذنوبه التي هي مثل هذه الكبائر، وأما الكافر فعنده شيء أكبر من هذه الكبائر، وهو أكبر ذنب وأعظم ذنب عصي الله به عز وجل، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال إنهما يعذبان. سمع صوت إنسانين. سمع صوت إنسانين، سمع من هذا القبرين صوت إنسانين، يعني كل واحد سمع الصوت الذي صاحب القبر، يعني صوت إنسانين يعني من القبرين سمع من كل منهما صوت صاحبه. سمع صوت المعذبين. سمع غيره الرسول قال: لولا أن لا تدفنوا لجعلت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ناسا، لجعلت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ناسا، والحكمة في هذا والله أعلم. أما الناس لو اطلعوا على ما يجري في القبور وعلى ما يحصل في القبور لحصل مثل ما قال رسول لولا لم يتدفنوا، يعني معنى يصيبهم الهلع ويصيبهم الضعف حتى لا يستطيع أحدهم أن يدفن أحدا لشدة ما يشاهدون ويعينون، ولا يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، ولكن بهذه الأخبار بهذه النصوص دل على حصول ذلك، وأن الناس منهم من يؤمن بالغيب ومنهم من لا يؤمن بالغيب، عند ذلك يتميز أولياء الله من أعداء الله، ويتميز أهل السعادة من أهل الشقاوة بهذا. وأما لو اطلعوا على ذلك لم يحصل يعني لأحد منهم ارتياح، ومن المعلوم أن الناس إذا كان عندهم مريض في البيت يئن ويتألم ويتلوى ما يستقر لهم قرار، ولا يتنعمون بطعام ولا يتلذذون بنوم وهم يسمعونه ويحصل منه هذا الشيء. إذا كان هذا في ما هو مشاهد ومعاين الناس، لأنهم لا يسترخون ولا يتلذذون بالطعام ولا يتلذذون بالنوم وهم يسمعون عويله وصراخه من شدة المرض، فإذا هذا من أشد وعر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لولا أن تجاهلوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب قبل ما أسلم. صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله. قال: كان أحدهما لا يستتر من بوله، هذا أكثر روايات جاء يأتي يستفح، وبعضها يستنزه وبعضها لا يستبرع، ويعني وهي بمعنى الاستبراء والاستنزاه والاحتراز من وصول النجاسة إلى جسد الإنسان أو ثوبه، هذا هو المقصود، وليس المقصود الاستثار الذي هو كون عند البول يعني أنه يبدي عورته ويظهر عورته، لأن هذا قضية العورة يعني ليس خاصة فيما يتعلق بالبول، كون الإنسان يعني يظهر عورته ويكشف عورته يعني في غير هذه الحالة، أيضا هذا ممنوع، وهذا يعني لا يصح ولا يجوز، إنما المقصود من ذلك هو ما جاء مبينا في بعض الروايات أن المقصود الاستبراء والاستنزاه والاحتراز، وأن الإنسان لا يتهاون في هذا الأمر، وأنه لا يبالي بتطاير البول عليه، وأنه لا يهتم بذلك، هذا هو المقصود من قوله لا يستتر من بوله كما فسرته الروايات الأخرى. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة بين الناس يعني للإفساد بينهم، يأتي إلى أناس ويقول فلان قال فيكم كذا وهذا قال فيكم كذا على جهة الإفساد. والغيبة غير النميمة، النميمة هي السعي بين طرفين للإفساد، وأما الغيبة فهي ذكرك أخاك بما يكره كما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال غيبته، ذكرك أخاك بما يكره يعني في غيبته تكلم فيه في غيبته، ولهذا قيل غيبة لأنها مأخوذة من غيبة. وأما النميمة فهي السعي بين جهتين، بين قصرين أو جماعتين أو طائفتين، بأن ينسب إلى هؤلاء الكلام يعني يقسي قلوبهم على غيرهم، ثم يأتي بالآخرين ويقابل ويأتي بشيء يقسي قلوبهم ويسب قلوبهم، فيحصل بذلك الشحنة والعداوات والبغضاء التي تكون بين الناس بسبب هذه النميمة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادخل الجنة فتات أيضا مما ودعا بجريدة فكثرها كثرتين، فوضع على كل قبر منهما كثرة، وقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. جاء يعني في بعض الروايات شقها الصيح، ومعلوم أن الشق غير القطع، لأن الشق إذا حصل يعني معناه النداوة تذهب بسرعة، تذهب بسرعة، أن ذلك أن القضية ليست قضية أن التخفيف بسبب النداوة، وإنما هو بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك يعني غير سائغ. وقد جاء وقد ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب الجنائز، وذكر فيه أثر بريدة يعني معلقا، وذكر بعده أثر عن ابن عمر يدل على أنه ليس المعتبر، ليس أن المعتبر هو يعني يعني حصول يعني هذه الفائدة من هذه الجريدة، وإنما يعني ذكر بعده أثرا عن ابن عمر يعني يدل على أنه لا يرى أن غيره يفعل كما فعل، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعل، وأن هذا من خصائصه، ذكر ذلك في الجنازة 1361 في الحديث 1361 حديث نصر ولا شرط حار؟ لا في نفس الحديث يعني الجهد الذي ذكره في المتن. قال إنهما لا يعلم باب الجديد على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان، ورأى ابن عمر صلى الله رضي الله عنه فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يزله عمله. وقال خالدة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يتب قبر عثمان بن مطعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. المقصود هو الأثرين الأولين، الأثر الأول عن بريدة والأثر الثاني عن ابن عمر، هذا ذكر فيه إيصاله، والأثر الذي بعده يعني دل على أن الذي يفيد الإنسان في قبره وعمله وأنه لا يفيده جريد ولا غيره، وأن الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه عُطل على مغيب وعُطل على سبب مغيب وعمل هذا العمل، وقال إن ذلك أنه جاء في عذرتنا هذا بشفاعته صلى الله عليه وسلم. أشكال الشرح معكم الشرح بما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى أن يتبع. يقول قد تأثر بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك وأوصى أن يوضع على قبره جريدتان كما سيأتي في الجنائز من الكتاب، وهو أن يفهمه أولى أن يتبع من غيره. ابن حاشية قال الله كرام الشيخ المجينة صواب ما قال الخطابي من استنكار الجريد ونحوه على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في أمور مخصوصة اطلع على تعليل أهلها، ولو كان مشروعا لفعله في كل القبور، وكبار الصحابة كان خلفاء لم يفعلوه وهم أعلم بالسنة من بريدة رضي الله عن الجميع. هم الأولى أن يتبع، هم الأولى أن يتبعوا في هذا، لأن بريدة هذا شخص وفهم هذا الفهم، وغيرهم ما فهموا هذا الفهم الذي فهمه، فهم أولى. ثم أيضا ذلك كما هو معلوم حصل بشيء ما اطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا سبيل للاطلاع على ما يحصل في القبور بعده صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور بن المعتمر عن مجاهد بن الجبر عن ابن عباس رحمه الله تعالى. باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. ثم ذكر هذه الترجمة باب غسل البول. نعم في غسل البول. باب ما جاء في غسل البول. ما جاء في غسل البول إشكاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. كان باب الغسل من البول، يعني أن البول يغسل، وأن ما يأتي منه على جسد الإنسان وعلى ثوب الإنسان يجب عليه أن يغسله وأن يزيل هذه النجاسة. ثم ذكر القطعة أو الإشارة إلى حديث صاحب القبر الذي لا يستتر من بوله، وأنه كان عليه أن يغسله، وأن على الإنسان الذي يصيبه هو أن يغسله، لأنه جاء ما يدل على أن هذا من الكبائر، يعني كل إنسان لا يستبرئ من بوله ولا يستتر من بوله. فأشار إلى أن البول الذي يكون على الإنسان أو يكون في أي مكان فإنه يغسل وتزال النجاسة بغسله. قال ولم أذكر إلا بول الناس، لأن يعني الذي جاء في الحديث الذي في الحديث أن كان في حق الإنسان والمقصود من ذلك أن الإنسان يستكثر من قوله وقول غيره من الناس. ليس معنى ذلك أنه قال ما قال قوله يعني من الأمر يتعلق قوله وما لو جاء قول الناس يختلف الحكم واحد. ومثل قول الناس يعني قول الأشياء التي لا يكل لحمها من الحيوانات يعني كالحمير والكلاب وغيرها مما لا يكل لحمها. أما الذي يكل لحمها فهي قول عطاء ولا يؤثر لأنه جاء ما يدل على ذلك كما جاء في حديث القرانيين وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يذهبوا إلى أبي الصدق فيشربوا من أبوالها وألبانها وقال أبوالها نجسة ما أرشدهم إلى أن يستعملوها دل على أنها طاهرة. كذلك دخول إدخال صلى الله عليه وسلم البعير للطواف عليه يعني في المسجد إن هذا يدل على طهارة بوله وعروجه لأنه لا يؤمن إدخال الحيوان يعني الذي في البعير أنه يتساقط منه البول أو أنه يحصل منه الروج وذلك يعني يؤثر وقوعه في المسجد دل على طهارته. إذن أقوال الناس وكذلك ما يماثلها من أقوال الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإنها تكون من قبيل النجس. وأما ما كان ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها فإن البول والروث ذلك آخر مثل الطيور التي تطير ويحصل ذرقها على الناس يعني فإن هذه ليست نجاسة الإنسان يعني قدر يعني حصل في ثوب الإنسان فلا يضره ولكنه يزال يعني كما يزال القدر الذي رؤيته يعني ليس طيبا مثل المخاق ليس من نجس والنخامة ظاهرة ليس من نجسة ولكن إذا كنا ترى على الثوب وترى يعني منظر يعني مستهجن يعني ما يريد أن يكون ذلك وإنما يزال من أجل كراهية منظره لا من أجل نجاسته. أما فيما يتعلق بالأرواح والأبواب فإنها فيما يتعلق من مقبول اللحم فإنه طاهر وليس من نجس. ما جاء في غسل البول وقال صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستثم من بوله يعني معناه أنه يعني ما يستثم في غسل أو التنزف والتنظف والاستبراء يعني من بوله ولم يذكر سوى قول الناس ما ذكر يعني الأبواب الأخرى لكن الأبواب الأخرى تنقسم إلى قسمين الحيوانات منها مأكل لحم فبوله طاهر وروثه طاهر وغير مأكل لحم يكون مثل قول الآدمي أجل رسل حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به كان إذا تبرز يعني قضى حاجته أتيته بماء فيغسل به يعني يغسل به أثر خارج. ومن المعلوم أن الاستنجاء بالماء يكون فيه النقاء وفيه النظافة سواء ما كان على محل الخارج أو تجاوز محل الخارج أما يعني يغسله الإنسان. أما ويمكن أن يكتفى بالاستجمار عن الاستنجاء يعني بالماء استجمار بالحجارة لكن بحيث لا يتعدى موضع الخارج. أما إن تعدى موضع الخارج فإنه يحتاج إلى غسل إذا خرج وتجاوز موضع الخارج فإنه يحتاج إلى غسله. وأما إذا كان لم يتجاوز موضع الخارج فإنه لا يحتاج إلى غسل فيكفي الاستجمار. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن روح بن قاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله. ثم ذكر هذا الحديث حديث ابن عباس في قصته صاحب باب. نعم قال باب. وهذا يعتبر يعني له علاقة بالترجمة السابقة وهو بمثابة الفصل منها يعني الباب الذي بالترجمة مثل بمثابة الفصل من الباب الذي قبله بمعنى أنه جزء منه أو له علاقة به. فهنا ذكر هذا الحديث الذي فيه غسل البول ومعلوم أن وقد أشار إليه في الباب السابق يعني إلى الحديث أنه لا يستتر من بوله أنه لا يستتر من بوله وأنه يعني المقصود من ذلك أنه يحتاج إلى غسل. فهنا ذكر الحديث وهو في أول ذكر القطع هذا الحديث الذي يسمى باب غسل البول. نعم قال صاحب القطع كان لا يستطيع. ذكر هذه القطع ثم أتى بالحديث الذي فيه الإشارة إلى أن هذا الرجل عذب لأنه ما كان يعني يتنزه من البول وما كان يستبرئ من البول. قال حدثنا محمد بن مسنى محمد بن العنزي عن محمد بن خازم هو أبو معاوية وهنا يذكر كثيرا ما يذكر بكنيته أبو معاوية وهنا جاء ذكره باسمه منسوبا إلى أبيه ولم يؤتى ذكر كنيته وهو مشهور بالكنية أكثر ما يأتي في رواية أبو معاوية لكنه يأتي أحيانا محمد بن خازم مثل أبو كريب أحيانا يأتي أبو كريب أحيانا محمد بن العلاء يعني مشهور بكنيته فيأتي باسمه أحيانا ويأتي بكنيته وهذا كثيرا ما يأتي بكنيته ويأتي باسمه أحيانا ومعرفة الكنى للمحددين علتها لا يضم الشخص الواحد شخصين مثل الذي الإنسان يعرف أبو معاوية ويتردد إلى ذكر أبو معاوية ثم يأتي مرة أخرى محمد بن خازم يظن أن محمد بن خازم غير أبو معاوية لكن إذا علم أن محمد بن خازم بنيته أبو معاوية فإنه لا يلتبس على الأمر ويفهم أنه شخص واحد وليس بشخصين. إذا فائدة معرفة هذا النوع من علوم الحديث ألا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى من لا يعرف يظن أن هذا غير هذا. الأعمش سليمان بن مهران عن مجاهد بن جبر عن طاووس ابن عباس ومن ذكر بطاووس بين مجاهد وبن عباس بين مجاهد وبن عباس مجاهد وبن عباس يعني كان هذا البيت الأول بذكر مجاهد ويبقى يكون على الوجهين يعني أنه أدركه أو أنه سمعه بلا واسطة سمعه بواسطة ثم سمعه بواسطة أو العكس لكن في الغالب أنه يحتاج إلى الواسطة عندما يعني لا يسر وصول الأصل ولهذا يحصل الحديث نازلا ثم يسعى لتحصيله عاليا قال ابن المثنى وحدثنا وكيع وقال ابن المثنى يعني معروف على الطريق الأول يعني معروف يعني على الأول لأنه حدثنا محمد وقال حدثنا يعني معناه أنه معروف عليه في بعض النسخ بدون واو وفي بعضها بواو وهي وهي يعني المناسب لأنها يعني معروفة على الإسناد الأول. محمد مثلا عن وكيع عن الأعمش عن مجاهد مثله لا قال أخبرنا مجاهد قال سمعت مجاهدا هنا في التصريح استمع بين الأعمش ومجاهد الكلام الأول بين أبيه بالعنعنة الطريقة الأولى فيها بالعنعنة يعني الأعمش يقول عن مجاهد وهو نعم سميت وهو نعم مثله يستثر من بوله مثله يعني مثل يعني مثل اللفظ اللي سافر فيه يستثر من بوله يعني كلمة يستثر موجودة في هذا وفي هذا يعني ما ليس بلفظ مختلف. أنا ترجم ولم يذكر سوى قول الناس الأول قال يقول الأخ هل يفهم منه أن عدم التنزه من بول الحيوانات لا يحصل فيه الإثم مثل بول الإنسان؟ إذا كانت الحيوانات التي لا يؤكل لحمها ما يؤكل يعني لا يعتبر الإنسان جعل نجاسة. الذي يؤكل أو الذي لا يؤكل؟ الذي يؤكل أما الذي لا يؤكل فيجب التنزه لأنه مثلها وأشد مثل بول الإنسان وأشد. قال رحمه الله تعالى باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. ثم قال أباه ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بولي في المسجد يعني أعرابي جاء وبال في المسجد وشرع في البول فالصحابة رضي الله عنه وأرضاه تكلموا عليه وتناولوه بالكلام فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه قد بدأ أمرهم بأن يتركوا لأن ترك في مصلحة راجعة ويندفع لمن مفسده اكبر لانه اذا شرع في البول ثم يعني قطعه يعني يصيب ضرر وايضا يحصل انتشار البول على جسده وعلى اماكن من الامن المسجد قد لا يفتدى اليها لكن كونه وجد البول في مكان يترك حتى ينتهي ثم يقصد ويتحقق من طهر في هذا المكان. اما لو قطع عليه بوله وقام وهو في أثناء بوله فإن بوله يتطاير على جسده وعلى ثيابه وعلى بقعة المسجد وهذا يعني دليل للقاعدة المشهورة وهي ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. هذا في الحديث شاهد أو دليل على القاعدة وهي ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما لأن أخف الضررين هو كون بول في المسجد وأن البول في مكان واحد والضرر الأشد كون لو قام فإنه يلوث ثيابه بالنجاسة وجسده بالنجاسة وأماكن أيضا من المسجد يعني متفرقة لا قد يصعب الاهتداء إليها. لكن كون يترك يقول في مكانه ثم ذلك يصب عليه ما يطهره هذا فيه دليل على هذه القاعدة ارتكاب خلف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. هذا الأعرابي بال والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بسجل أو ذنوب من ماء وصب عليه فدل هذا على أن الماء إذا كثر على النجاسة أنه يطهرها وأنها تطهر بذلك وأنه لا يحتاج إلى أن يحفر الذي وقع التراب أو المكان الذي وقع فيه النجاسة ويخرج وإنما يفعل هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن يصب عليه الماء وأن يكاثر عليه الماء حتى يطهر ذلك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو ذكي عن حمام عن حمام بن يحيى عن إسحاق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عن أنس إسحاق بن عبد الله هذا عمه إسحاق لأن عبد الله أخو أنس من أمه لأن مضافة زوج المسلمين وهذا ابنها فهو يروي عن عمه أخو أبيه لأمه. قال رحمه الله تعالى باب صب الماء على البول في المسجد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم قال وهو صب البول صب الماء على البول في المسجد, يعني هنا في الترجمة السابقة ترك من يسلم الناس العرابي يعني يبوث نفسه لأنه بدأ لأنه يعني أوردها من أجل أنه إذا حصل شيء من ذلك فإنه يترك الاستدلال به على تركه يكمل قضاء حاجته لأن تركه فيه مفسدة أخف من المفسدة التي لو قام وبوله يتطاير ويتناثر يمينا وشمالا. وأن أخوة هذه الترجمة أوردها لتطهير هذا المكان الذي حصل فيه النجاسة, المكان الذي حصل فيه النجاسة فإنه يصب عليه الماء. أورد الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سجلا هي سجل الماء وأنه صب عليه, والسجل يعني هو الذنوب وهي الدلو الكبيرة التي فيها ماء. قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث وهذا الإسناد مثل الذي قبل هذا الإسناد. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني مثل الحديث الذي قبل. وهذا طريقة أخرى من الطريقة الأول إسحاق بن عبد الله إسحاق بن عبد الله قبلها حديث أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة. هذا عن لها هذا عن أنس هذا نعم هذا عن أنس قبله هناك أول شيء عن أنس عن الصحابة وعنه همام وعنه موسى بن إسماعيل. يعني الأقرب أن يكون يعني هذا يعني يلي الحديث السابق يلي الحديث السابق هناك يعني فيه هذا فيه الإسحاق وهذا فيه يحيى بن سعيد. والأقرب أن هذا متصل بذلك. قال حدثنا عبدان وهذا عبدان هو عبد الله بن عدنان المروزي عبد الله هو بن مبارك المروزي عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن أنس من صغار الصحابة ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين فيه راو من صغار التابعين يروي عن راو من صغار الصحابة لأن أنس من صغار الصحابة قد عاش حتى أدركه صغار التابعين ويحيى بن سعيد هذا من صغار التابعين. وأول حديث في صحيح البخاري فيه يعني ثلاثة من التابعين يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر. وهؤلاء ثلاثة علقمة من كبار التابعين ومحمد ابراهيم من أوصافهم ويحيى بن سعيد من صغارهم. وهنا الحديث الذي معنا يعني تابعي صغير يروي عن صحابي صغير. قال رحمه الله تعالى باب يغريق الماء على البول. قال حدثنا خالد قال قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأفريق عليه. لما ذكر بابه يغريق الماء على البول يغريق الماء على البول يغريق الماء هو الغراق هو مثل الصب الذي مر في الترجمة السابقة لكنه هناك أتى به من أجل أن فيه ذكر الصبر، وهنا يعني ذكر ذلك من أجل أن فيه الإحراق وهو بمعنى واحد. وهناك ذكر يعني في المسجد ايش؟ من الترجمة السابقة صب الماء على البول في المسجد، وهذه الترجمة باب إحراق الماء على البول، ولم يقل في المسجد. فالعنى من الحكم واحد سواء في المسجد ولا غير المسجد. وإذا كان المسجد يعني وهو أشرف البقاع وخير البقاع يعني يحصل له تطهير بذلك، وغيرهم باب أولى لأنه دونه، لأن غير المسجد دون المسجد. فإذا هذا الحكم لا يختص بما يتعلق المسجد، وإنما هو المسجد وغيره، بل إن المسجد يعني هو يعني في الاحترام والتوقير والتحرز يعني أعظم مما يكون في غيره. الحكم واحد سواء كان في المسجد أو غير المسجد، لكن الذي يظهر أن أورده بس من أجل الاختلاف في اللفظ، لأنه جاء في لفظ صب الماء وفي لفظ إحراق الماء، وهما بمعنى واحد. الذنوب دلو الكبيرة، دلو الكبيرة المملوءة من الماء، وهي من السجن. قال حدثنا خالد، خالد مخرج الطبواني، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، عن أنس بن مالك قال أسناده مدنيون. قال رحمه الله تعالى: باب بول الصبيان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. ثم قال: باب بول الصبيان، يعني التطهر أو تطهير بول الصبيان. وفيه جاءت الأحاديث في أنه يصب عليه الماء وأنه يرش عليه الماء وأنه لا يحتاج إلى أن يفرك وأن يعني يدعك كما يكون يعني في غيره، فإن النجاسة فيه يعني تطهيرها يعني في هذا التخفيف الذي هو كونه يرش عليه الماء أو أنه يصب عليه الماء أو يتبع عليه الماء يعني دون أن يحصل غسله ودعكه وفركه كما يحصل يعني غسل النجاسة الأخرى التي تحتاج إلى أن تغسل وأن تدلك. فهذا يعني فيه تخفيف يعني في طهارة التخفيف والتطهر من بول الصبيان، وأنه يكفي فيه النرش ويكفي فيه النرش وصب الماء عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث التفريق بين النساء الصبيان والصبايا لأنه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. جاءت في بعض الأحاديث التفريق بين هذا، وهذا من الأحكام التي يفرق فيها النساء عن الرجال، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا في بعض الحالات التي جاء فيها التفصيل. وهذا مثال من أمثلة التفصيل أو التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام. وأنا ذكرت جملة من هذه المسائل في روائد المنطقة، ذكرتها يعني عددا من المسائل التي جاءت في هذا المعنى، في هذا المعنى الرجال الغرام والنساء الغرام. وهذه المسألة الوحيدة في هذه الروائد التي لم أعزها إلى كتاب، لأن الروائد التي أذكرها أعزوها إلى كتاب، وأما هذه الروائد جمعتها متجمعة وأنبتها كما جمعتها دون عزوها إلى كتاب معين، يعني لم أقلها من كتاب معين، وإنما جمعتها من أحاديث يعني متعددة من يعني آيات ما يتعلق بالفرائض، ما يتعلق بالفرائض وغيرها. باب بول الصبيان. حديث عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي. الصبيان يعني الذكور، لأن يعني هذا جمع الصبيان صبي صبيان، وجمع الصبي صبايا. الله عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالصبيان ليحنكهم وذلك لكون أول ما يحصل يدخل أجوافهم يعني حلاوة التمر بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يتبركون بذلك لصبيانهم بحيث يكون أول ما يدخل بطونهم بعد ولادتهم هو هذا التمر الذي اختلط بريق الرسول صلى الله عليه وسلم فصار يعني ماء سائلا فرجع في حنفه ليصل إلى جوفه أول شيء يعني هذا الشيء الذي فيه بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوجي بصبي فبال في حجره وجلس فيه فدعا بماء فألحقه فأتبعه إياه يعني صبه عليه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. ثم ذكر هذا الحديث عن أم محصن ليست محصن وعكاشها المحصن الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه حيث في حديث رقك بها عكاشه فهذه اخته وقد اتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لم ياكل الطعام يعني معناها من غذائه اللبن ولم يتقدم الطعام يعني معناها انه صغير الرسول صلى الله عليه وسلم فبال في حجره فدعا بماء نضحه ولم يغسله يعني معناه انه لم يخلقه يعني صبه عليه ولكنه ما حصل ان غسله كما يغسل الاشياء التي يعني بحيث انها تدعك وتدلك ويعني يعني معناه انها عمل هذه المعامله الخاصه التي هي الاكتفاء بالنضح وصب الماء عليه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن قال رحمه الله تعالى باب البول قائما وقاعدا. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونعمكم الله الصواب وفقكم الحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله بعض الناس في بلادنا يغرسون الشجر على المقابر أو على القبور ليستفيد الناس من ثمارها أو من خشبها ويكون ثوابه للميت. هذا ليس له أساس وليس له أصل. المقابر يغرس فيها شجر يعني لو يصاب من الحدائق المقابر لا يغرس فيها شجر وإذا كان يريدون أن يوقفوا أشياء فيمكن أن يأتوا يعملوا بساتين أو يعملوا عمارات أو يعملوا أشياء ويكون ريع آل يعني إذا كان لأشخاص معينين أو ريع آل لمصالح المقابر يعني من ناحية تسويرها أو تأجير الذين يحفرون القبور أو يقومون يعني عليها يمكن. وأما كون المقابر تكون يعني ما هذا ما هذا فيه إهانة للمقابر وإهانة للقبور وأن الناس يعني يأتون ويتعرضون لأن يمشوا فوق القبور ويجلسوا فوق القبور. وهل يجوز أن تقلع بعض النباتات التي تنبت على القبور من دون غرس؟ النباتات نبتت طبيعيا. الجواز يجوز لكن ما يعني ينبغي أن يكون الناس يأتون للمقابر يعني لأن هذا أيضا يعرض لوضع القبور لكن يترك الذي ينبت يعني ينبت ثم يذهب يعني بعد ذلك إذا راح الوقت الذي فيه يعني الصدرة يعني يذهب ويتلاشى. يقول لنا فرش في غرفة بال عليه صبي لم نعرف مكان هذا البول، فهل يجوز أن نصلي على هذا الفرش مع صعوبة نزع الفرش؟ مع صعوبة نزع الفرش إذا كان ما يغلب على ظنهم جهة معينة فإنهم يغسلون جهة معينة ويصبوا على جهة معينة، وأما إذا كان يجهل يعني في المكان كله فيه تغسل كله يعني سواء نزع أو كثر عليه الماء حتى يعطل، وإن نزع أعلم أنك يعني يمكن النزع يعني قد يكون يعني فيه غراء أو شيء يعني يظهر يمكن يزيلون فيأتون في غراء آخر بذلك. يقول عند صب الماء على البول إذا كانت الرائحة موجودة تبقى، هل بهذا تكون زالت النجاسة؟ إذا كانت الرائحة موجودة في كامل يزال يعني حتى تذهب الرائحة. إذا نظفت الأم ولدها فهل يلزمها الوضوء؟ نعم، إذا مس الفرج هو يلزمها الوضوء، التنظيف الذي يكون فيه همس الفرج ولو كان صبي فإنه يلزمها الوضوء. إذا كان الصبي يشرب الحليب هذا المبستر المصنوع لا يرضع، هل بوله يأخذ نفس الحكم؟ نعم، هذا من يتغذى بالحليب سواء كان مصنوع أو غير مصنوع. يقول هل يشترط في إطعام 60 مسكينا لما وجبت عليه كفارة الظهار أن يطعم الكبار، يعني العبرة بالعدد لكبار البيت الصغار لا يعدون معهم؟ لا يعدون، يعني الصغار الذي يأكلون، وأما الذي يعني ما يشرب ما يعني يتغذى باللبن هذا ليس هذا الطعام، هذا لا يتغذى بهذا الطعام، لم يتغذى بالطعام سواء كان كبارا أو صغارا. يقول هل الشمس مطهر للنجاسة؟ الشمس يعني الشيء الذي مضى عليه وقت طويل إذا عرفت النجاسة في مكان والناس يعني بحاجة إلى استعماله فإنهم يغسلون ولا ينتظرون طهارة الشمس، لكن إذا كانت أماكن يعني حصل فيها نجاسات وبعدين طال عليها الأمد فتطهر بطول المفت. يقول ما حكم العمل في كلية الحقوق التي تدرس القوانين الوضعية؟ رغم أن هذا العمل إداري يتعلق فقط بتيسير مصالح معينة. الكليات التي يعني شغلها الشاغل هو تدريس القوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز يعني مثل هذا العمل يعني كون الناس يشتغلون يتركون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدرسون القوانين الوضعية، يعني هذا من الأمور المنكرة والأمور المحرمة، والإنسان يعني يبحث عن شيء فيه سلامته ويبحث عن الشيء الذي يعود عليه بالمضرة. يقول ما يحدث من فتن ونقل الكلام الذي يقع بين أهل السنة هل يدخل في التميمة من نقل كلام بعض العلماء إلى البعض الآخر؟ وهل من نصيحة تقدمونها لنا في هذا الباب؟ هل ما يحدث من فتن ونقل الكلام الذي يقع بين أهل السنة يعتبر من النميمة ونقل كلام؟ الشيء الذي فيه يعني غبار القلوب وسعد القلوب ما يصلح، وأما إذا كان المفروض البيان يعني خطأ وأن هذا يعني لا ينبغي وأن لا يغتر به لا بأس، أما شيء يكون فيه غبار القلوب وإفساد هذا لا يجوز أن يقدم عليه. هل يصح للمسلم إذا كان في بلاد نصرانية وطلبوا منه أن يشهد في الكنيسة أن يلبي طلبهم؟ إذا كان المسلم يعيش في بلاد نصرانية وطلبوا منه أن يشهد في كنيسة دخول الكنيسة لا بأس له، يعني إذا كان الإنسان دخل الحاجة، وإذا كان المقصود بالكنيسة التعظيم أن يعني ما يعني الشهادة ما تقبل في مكان معظم وفي تعظيم يعني هذا فلا فلا فلا, فلا يدخل. أما مجرد يعني يكون يدخل الكنيسة يعني يشهد أو يشاهد يعني أشياء فيها لا بأس بذلك، لكن إذا كان مقصود أنه لتعظيم أن هذا تعظيم يعني هذا المكان وأن هذه الشهادة إنما تكون في مكان يعني فيه تعظيم له